انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده من طيبات من الرزق الى قوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع حقيقه كما قد يسمون ما يشهدون من قدر حقيقه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا.